الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: كل قول يوهم التشريك في الربوبية فالواجب منعه. كل قول يوهم التشريك في الربوبية فالواجب منعه. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم قول من قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والمشيئة من مقتضيات ربوبيته، فلا يجوز لك أن تقول: ما شاء الله وشئت، حسبي الله وأنت. أنا في حسب الله وحسبك، توكلت على الله وعليك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول أحدنا عبدي وأمتي، لأنه لفظ يوهم التشريك في الربوبية، وإنما يقول فتاي وفتاتي، أو قال وغلامي. بل لا يجوز للسيد أن يقول يا خالد لعبده: أطعم ربك، أي سيدك، وضع ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضع ربك. فهذا القول محرم. لما؟ لأنه لفظ يوهم التشريك في الربوبية. أنتم معي في هذا؟ بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن أخنعس من عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، وعند الفرس شاهانشاه، أي ملك الأملاك. لما منعت؟ لأنه لفظ يوهم التشريك في الربوبية. فإذا أخذنا من هذا قاعد: كل لفظ يوهم التشريك، أي تشريك المخلوق مع الخالق في ربوبيته، فالواجب منعه.